اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة، اللي لما البني ادم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا كان اهل النار في النار واهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش املح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا اهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. قبل ما الموت يذبح ككبش اخر واحد يطلع من النار. النجاة. يقول يا رب اخرجني منها. النجاة. قد قشبني ريحها. النار. واحرقني ذكاؤها. النار. اتشوى يعني. فقول يا رب طلعني منها. النار. فيقول الله عز وجل له: عبدي الا ان اخرجتك تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ قال: اي وعزتك. بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيتكتك بالبرد. عذاب النار. ده جهنم. اول ما طلع منها التفت اليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. النجاة. وبعدين رفعت له شجره وتحتها ميه، وسمع صوت الميه، وانت عارف حلم اهل جهنم نقطه ميه ان افيضوا علينا من الماء، لان الميه بتاعتهم الاجر بتاعهم غسلين، ما تقوليش جبن حادقه ولا الكلام، ها غسلين يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش، شويه ميه شويه ميه. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. هذه الميه اللي بيشربوها. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجره، وانت عارف الشجره طلعتها يمكن تحتها ظل وبتاع وريح كده وبرده وبعدين ميه كمان. قال: رب ادنني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. قال: ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لانه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: لئن ادنيتك من هذه الشجره تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ قل: اي وعزتك. وعزتك. اعاهده. قام جايبه تحت الشجره. فرفعت له شجره هي احسن من هذه. فقال: رب ادنيني من هذه الشجره فليستظل بظلها واشرب من مائها. قال: ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. قال: لئن ادنيتك منها تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: ايه وعزتك. يقول: ايه وعزتك. فيجيبه تحت الشجره اللي هي الثانيه دي. اول ما قعد تحت الشجره الثانيه قامت ابواب الجنه متفتحه. رباه اني عبدك العاصي. شاف ايه؟ اخوانا على سرر متقابلين، فشافهم بيضحكوا كده وهو واقع لوحده عايز ينطق، بس خلف مرتين وكل مره يقولوا: ايه وعزتك. عمري ما هقول ادوى حظ باي طلب. فغلبه ما يجد، فقال: رب ادخلني الجنه. فقال: رب ادخلني الجنه. فقال: ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. قال: ادخل الجنه ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش، صدقش ودان مثل الدنيا، فمش مصدق ودان، مش مصدق ودان. تعرف قال لربنا ايه؟ قال: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ وانت رب العالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه: الا تسالوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزه. لما قال له: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال: فضحك الله عز وجل وقال: اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر، ادخل الجنه ولك عشر امثالها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.